السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله إليها. مقصود هذا الباب أن الشخص الذي يصل إلى الحكم وإلى الإمارة من غير مسألة، يعني دون أن يعرض نفسه، بل يعني يختاره أهل الحل والعقد ويبايعونه على الإمارة، فهذا الذي يصل إلى الإمارة بهذه الطريقة سيعينه الله جل وعلا على أداء مسؤولية هذه الإمارة، بخلاف من لا يصل إلى الإمارة إلا عن طريق سؤالها والحرص عليها. فمثل هذا كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب لا يعان على هذه الإمارة، بل يوكل إلى نفسه والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليه. قال: حدثنا حجاج ابن منهال، وهو الأنماطي البصري. قال: حدثنا جرير ابن حازم، وهو البصري. عن الحسن، وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه، الإمام التابعي الجليل المعروف المشهور. قال: عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة، وهو عبد الرحمن بن سمرة القرشي، وهو صحابي جليل توفي رضي الله عنه بعد سنة 50 هجرية. قال: عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يوصي يعني هذا الصحابي وينصحه وينهاه عن سؤال الإمارة، ذلك لأن الإمارة يعني تولي الإمارة وحكم الناس يعني لا شك أنها أمانة عظيمة ومسؤولية خطيرة، ولذلك فالأصل أن لا يسألها الإنسان، فالأصل أن لا يسألها الإنسان، وإن كان أهلا لها كما قلنا يعني اختار لها أهل الحل والعقد وبايعوه عليه، وأما أن يسألها الإنسان بنفسه ويقحم يعني نفسه ويتجرأ على هذه المسؤولية العظيمة فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث يعني سر نهيه عن سؤال الإمارة، يقول عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذا فالإنسان إذا سأل الإمارة وسأل أن يكون حاكما على الناس ثم تولى ذلك يعني تولى الحكم وتولى الإمارة فهذا لا يعينه الله تبارك وتعالى عليها، بل يوكل إلى نفسه، ونفس الإنسان طبعا ضعيف، إذا فسيوكل إلى ضعف، سيوكل إلى ضعف. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها يعني أعطيت الإمارة عن غير مسألة أعنت عليها. هذا هو يعني وجه الشاهد من الحديث الباب. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وأخبر بأن الإنسان إذا وصل إلى الإمارة من غير مسألة فإن الله جل وعلا يعينه على هذه الإمارة ويوفقه فيها. ولهذا قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إذا فالإنسان إذا حلف على شيء ما أن يتركه مثلا ثم رأى الخير في عدم ترك ما حلف على تركه، مثلا كان يقول مثلا: والله لا أكلم فلانا، يحلف ماذا؟ يقول: والله منزل ما ضرع فلان، والله منزل ما ضرع فلان. ولكن قد يكون الخير في أن تكلم هذا الشخص، يعني هذا الشخص قد يكون من أقاربك من أرحامك، فإذا تركت تكليمه فهذا يعد قطعا ماذا؟ للرحم. إذا فالأولى تكلمه، الأولى أن تكلمه وأن تخاطبه وأن تسأل عنه إلى آخره. فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ يقول: أنا والله أحلف والله منزل ما أضر مع فلان. قد يكون هذا الشخص أخاه، وقد يكون خاله أو عمه إلى آخره. يقول: كان أحلف منزلش ما أضر معه، وش نقول؟ نقول: الحل سهل جدا، الحل سهل جدا، كلمه وكفر عن يمينك، كلمه وكفر عن يمينك. وكفارة اليمين بينها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، يعني إما أن تعتق رقبة، والرقاب الآن طبعا قليلة بل نادرة، وإما أن تطعم 10 مساكين، وإما أن تكسوها، يعني تكسو 10 مساكين، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. إذا لم تستطع فعل إحدى هذه الخصال الثلاثة تصوم 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين. إذا فالإنسان إذا حلف على شيء ما ثم رأى الخير في خلاف ما حلف عليه، إذا فليأتي ذلك الشيء الذي حلف على ألا يأتيه وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. إذن فاليمين لا تمنع أبدا من فعل الخير كما يظن بعض الناس. بعض الناس يقول له يا ودي دير الخير، هذا يقول لك لا حلفت، ومن بعد حلفت وراها المشكل، كاش مشكل. اليمين الله جل وعلا جعل لها كفارة عند الحنث، وهذا الحنث ماهوش حرام، هذا الحنث ليس حراما. الحرام أن تحنث ولا تكفر، هذا هو الحرام في الشرع، أنك تحلف وتحنث ثم لا تكفر عن هذه اليمين. ولكن الإنسان إذا حلف وحنث ثم كفر عن يمينه فلا إشكال. ثم في هذه المسألة أيضا يجوز أن يكون التكفير بعد الحنث ويجوز أن يكون قبله. يعني كما قلنا شخص مثلا حلف ما يزيدش يهضر مع أخوه، ما يهضرش مع خاله ولا ما يهضرش مع عمه، نقول له يا أخي الكريم هذه اليمين فيها قطع للرحم وغير ذلك، كلمه كلمه وكفر عن يمينك. فيسأل الإنسان يقول أنا متى أكفر؟ هل أكفر عن يميني ثم أكلمه بعد ذلك، أم أنني أكلمه ثم أكفر عن يميني؟ أقول الأمر في ذلك واسع، فبإمكانك أن تكفر ثم تكلمه، وبإمكانك أن تعكس ذلك أن تكلمه ثم تكفر عن يمين. فكل ذلك يعني واسع، ووردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في تمام حديث عبد الرحمن بن صبرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يعني خلافها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الشاهد من هذا الحديث الباب كما قلنا أن الإنسان إذا وصل إلى الإمارة من غير مسألة فإنه يعان على هذه الإمارة ويوفق فيها. بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في باب آخر، قال: باب من سأل الإمارة وكل إليها. إذن هذا الباب بعكس الباب السابق، فالإنسان إذا وصل إلى الإمارة عن مسألة وعن حرص فإنه لا يعان على هذه الإمارة، بل يوكل إلى نفسه الضعيفة. قال: حدثنا أبو معمر، وهو عبد الله بن عمرو أبو معمر المقعد البصري، قال: حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري، قال: حدثنا يونس، وهو يونس بن عبيد العبدي البصري، عن الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري. وهذا الحديث هو رواية للحديث السابق، هو رواية للحديث السابق. طيب، قال عن الحسن: قال: حدثني عبد الرحمن بن صمور. ولكن هذه الرواية فيها يعني فائدة إسنادية مهمة. الحسن البصري الإمام المعروف المشهور، هو مع إمامته وثقته مشهور بالتدليس. إذا روى عن الصحابة رضي الله عنه فإنه يدلس، والمدلس هو الذي يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هو في الأصل سمع من هذا الشيخ أحاديث، ولكن هناك أحاديث أخرى لم يسمعها منه فيرويها عنه مباشرة، ويسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه في تلك الأحاديث التي لم يسمعها منه. ولكن طبعا المدلس إذا دلس ما يقولش حدثني، لأنه لو كان يقول حدثني واللي هنا يكمل، لأن الشيخ لم يحدثه بهذا الحديث ولم يسمعه منه، فلا يقول حدثني ولكن يقول عن الحسن البصري، يقول عن عبد الرحمن بن سمرة. إذن في هذه الرواية الحسن البصري صرح بسماعه لهذا الحديث من عبد الرحمن بن سمرة، ولذلك انتفت يعني تهمة التدليس عن الحسن البصري في هذه الرواية وفي هذا الحديث. ولهذا في هذه الرواية الثانية ماذا قال؟ قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة. إذن فهذا يدل على أن هذه الرواية لم يدلسها الحسن البصري. قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال وإذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهو نفس الحديث الذي مر معنا في الباب السابق. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب ما يكره من الحرص على الإمارة. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. إذن فالأحاديث كما سمعتم نهت عن سؤال الإمارة وعن الحرص عليها، لأنها كما قلنا يعني مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية عظيمة جدا، وقل من يوفق فيها. ولذلك الإنسان إذا أقحم نفسه فيها فإنه يعني يغامر ويقامر ويخاطر يعني بنفسه وبدينه. ولذلك يعني جاءت أحاديث كثيرة يعني تنهى عن سؤال الإمارة وتنهى عن الحرص عليها. ولذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة. قالوا إذا حبيتوا نحكي لكم حكاية الإمارة نحكيها لكم، إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة. قال عليه الصلاة والسلام أولها ملامة، يعني هي شيء يجلب اللوم للإنسان، أولها ملامة وثانيها ندامة يعني يقع المسلم يعني في الندم لكونه يعني دخل في شيء لم يحسنه، لكونه أقحم نفسه في هذا الشيء الذي لا يحسنه وفي هذه المسؤولية العظيمة. قال أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام إلا من عدل يعني من عدل في إمامته في إمارته، يعني مشى مع الرعية بالعدل وبالحق، فهذا الذي يسلم من هذا الوعيد. وأما غيره فهذا الوعيد واقع عليه، أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة. ولذلك كما قلت يعني جاءت أحاديث كثيرة يعني تنهى عن هذا الحرص. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب فقال باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي الكوفي قال حدثنا ابن أبي ذئب الإمام الفقيه المحدث الشهير وهو مصري، عفوا هو مدني، ابن أبي ذئب مدني الليث بن سعد هو المصري. طيب حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، نعم هذا مدني، والليث بن سعد المحدث الفقيه المعروف المشهور ذاك مصري. طيب، قال عن سعيد المقبوري، وهو سعيد بن أبي سعيد، هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني، قال عن أبي هريرة وهو صحابي معروف مشهور توفي سنة 57 هجرية، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة، وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام ما سيكون في هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وصدق عليه الصلاة والسلام، صدق عليه الصلاة والسلام، ووقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافست على الإمارة، وبلغ تنافسها في بعض الأحيان والأوقات إلى حد التقاتل، يعني المسلمون يعني في فترات لا يزال هذا إلى الآن يتقاتلون على الحكم وعلى الإمارة، مع أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن سؤال الإمارة وعن الحرص عليه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يوم القيامة، إذا الإنسان يعني يحرص على الإمارة لأنها تجلب له العز والتمكين والشرف والسؤدة في هذه الدنيا. طبعا الإنسان يحكم الكرسي صعيب يا جماعة، يقول لي شيخ روحه يحكم في أمة، يحكم في شعب، الناس كلها ملايين، ملايين الناس تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه إلى آخره، فيعني النفس يعني تحب هذا الشيء، النفس تحب هذه الرفعة في الحياة الدنيا، ولكن سيقول يعني أمر يعني هذا الحاكم يوم القيامة إلى الندامة والعياذ بالله، إلى الندامة والعياذ بالله، لأن هذه الرياسة، هذه الإمارة، يعني هذا الحكم يعني هو في الحقيقة يعني كما يقال تكليف وليس بتشريف، يعني هذا الشيء كما يقول ابن القيم ماهوش برستيج، هذا تكليف عظيم، هذه مسؤولية عظيمة، هذه أمانة عظيمة، يعني أحيانا الواحد في العائلة تاعه في الأسرة تاعه عنده 5 دراري 8 دراري 10 دراري حاير فيهم، يعني ماشي قادر كما يقولوا يعني يوفيهم حقه، فما بالك أن تتأمر على ملايين الناس، وهؤلاء الملايين سيتعلقون بك يوم القيامة، يعني كل واحد حرمته حقه، ظلمته سيتعلق بك وبرقبتك يوم القيامة، ولهذا كما قلنا هي يعني مسألة يعني أو مسؤولية عظيمة جدا وخطيرة جدا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، يعني الإمارة نعم المرضعة أي في الدنيا، نعم المرضعة في الدنيا، لماذا؟ كما قلنا، لأن الإنسان إذا يعني نال هذا المنصب، إذا نال هذا المنصب فإنه يعني ستكون له مكان مكان عظيم بين الناس، ستكون له مكان عظيم بين الناس، ويصبح يعني هو الأمر وهو الناهي إلى آخره، وتحصل له من الامتيازات في هذه الدنيا ما يحصل له، يعني مما يتنعم به في الحياة الدنيا، مما يتنعم به في الحياة الدنيا. إذا النعمة المرضعة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: وبئست الفاطمة، وبئست الفاطمة. طبعا يعني هذا يطلق، يعني هذا يطلق في حق الصبي، يعني هذه العبارة تطلق في حق الصبي، يعني الصبي يعني كي يكون صغير يعني راه يرضع، راه يرضع لمدة عامين حولين، ثم يعني بعد الرضاع يفطم، بعد الرضاع يفطم، يعني ينزع منه الحليب اللبن الذي كان يرضعه. فنفس الشيء يعني الحاكم الأمير في هذه الدنيا يعني راه يرضع، يرضع من بقرة ماذا؟ الحكم والإمارة وما فيها من رفعة وشأن وشرف وسؤدة ومال ومصالح وغير ذلك، ولكن إذا مات انقطع عنه كل ذلك، إذا مات انقطع عنه كل ذلك، ولم يبقى أمامه إلا ما قدم إلا ما عمل. إن أحسن فهو محسن وسيجد ماذا جزاء إحسانه، وإن أساء والعياذ بالله وظلم وتعدى ومنع الحقوق وربما قتل والعياذ بالله، فسيلاقي جزاء ظلمه، سيلاقي جزاء ظلمه ومنعه للحقوق وغير ذلك. ولهذا يعني جاء التعبير في هذا الحديث يعني بهذا الشكل، قال عليه الصلاة والسلام عن الإمارة، قال: نعمة المرضعة، يعني في بدايتها نعمة، هي يعني هي كلها يعني مصالح ورفعة وسؤدة وغير ذلك، ولكن في النهاية قال: وبئست الفاطمة. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: وقال محمد بن بشار وهو بندق، محمد بن بشار هو الملقب ببندق، وهو من شيوخ الإمام البخاري، ولكن هذه الرواية أوردها الإمام البخاري معلقة، قال: وقال محمد بن بشار، لم يقل حدثني أو حدثنا، قال: وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله ابن حمران وهو البصري، قال: حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر وهو الأنصاري، عن سعيد المقبري وهو الراوي السابق، سعيد بن سعيد ابن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عمر ابن الحكم، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. الإمام البخاري أورد هذه الرواية وهذا الإسناد ليشير به إلى الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث، الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث. فابن أبي ذئب، فابن أبي ذئب يروي هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه مباشرة من غير واسطة، يعني شوفوا في الإسناد السابق، الإسناد الأول، هل توجد واسطة؟ هل يوجد راوي بين المقبري وبين أبي هريرة؟ ما كانش، لا يوجد. إذن ابن أبي ذئب يروي هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة من غير واسطة. وأما عبد الحميد ابن جعفر، وأما عبد الحميد بن جعفر وقبله طبعا عندنا عبد الله بن حمران، إذن عبد الله بن حمران يروي هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة. إذن هؤلاء الرواة أدخلوا بين المقبري وبين أبي هريرة راويا آخر اللي هو عمر ابن الحكم، ولكن الرواية السابقة أصح، الرواية السابقة هي الصحيحة. لماذا؟ لأن ابن أبي ذئب كما قلنا يعني محدث وإمام من كبار الثقات، من كبار الثقات، بخلاف رواة الإسناد الثاني. نجد مثلا عبد الله بن حمران صدوق يخطئ قليلا، فهو صدوق ويخطئ. إذن فالرواية الأولى أرجح من الرواية الثانية، ولذلك فالراجح أنه لا يوجد راوي بين المقبري وبين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إليه من خلال إراده لهذا الإسناد الثاني. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثنا محمد ابن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن بريد وهو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال عن أبي بردة. إذن بريد يروي هذا الحديث عن جده، يروي هذا الحديث عن جده، لأن بريد هو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة. إذن بريد يروي هذا الحديث عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. وأبي بردة طبعا يروي هذا الحديث عن أبيه الصحابي، لأن أبو بردة كما قلنا هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. إذن فأبو بردة يروي هذا الحديث عن أبيه أبي موسى الأشعري الصحابي المعروف المشهور الذي كانت وفاته سنة 50 هجرية. طيب، قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي. يعني يقول أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، يعني ذات مرة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجلان من قومه، يعني من الأشاعرة، قبيلة أبي موسى الأشعري. قال: أنا ورجلان من قومي. فقال أحد الرجلين للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، يعني اجعلنا أمراء على أماكن من أهل بلاد الإسلام، أمرنا يا رسول الله، يعني اجعلنا أمراء من الإمرة، أمرنا من الإمرة، أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، يعني الشخص الثاني رجل ثاني نفس الشيء سأل النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. يعني هذه قاعدة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي شخص يسأله الإمارة أو يحرص على الإمارة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنه منها، لا يمكنه منها أي من الإمارة. والسير مرة معنا في أبواب السابقة، لأن الإنسان إذا تأمر ووصل إلى الإمارة عن طريق السؤال والحرص فالله تعالى لا يعينه عليها، صح ولا لا؟ فكيف يؤمر رسول الله عليه، أو كيف يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحكم وعلى الإمارة شخصا لا يعان عليها؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إنا لنولي هذا، والضمير في هذا يعود على الإمارة والحكم، إنا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. يعني أحيانا الإنسان لا يسأل بلسانه ولكن يسأل الإمارة كما يقال بلسان حاله، يعني هو ما راش يقول الناس أمروني، ولكن القرائن تدل ماذا؟ على حرصي على الإمارة. القرائن تدل على حرصي على الإمارة. بذلك الذي لا يسألها بلسانه ولكن يسألها بحاله وبحرصه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمره أيضا. لماذا؟ لأنه إن أعطيها عن مسألة وحرص فإنه لا يعان عليها، بل يوكل إلى نفسه، كما مر معنا في حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن كل هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ينهى عن سؤال الإمارة، وكان ينهى عن الحرص على الإمارة. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب من استرعي رعية فلم ينصح. باب من استرعي رعية، من استرعي يعني هذا الفعل جاء بالبناء للمجهول، بمعنى أنه جعل راعيا وحاكما على الناس، يعني الشخص الذي جعل راعيا وحاكما وأميرا ورئيسا على الناس، ولم يؤدي واجب ماذا؟ واجب نصح الرعية، لم يؤدي واجب نصح الرعية، ما هو جزاؤه؟ ما هو جزاؤه؟ هذا ما أراد الإمام البخاري أن يبينه من خلال هذا الباب. قال: باب من استرعي رعية فلم ينصح، أي فلم ينصح للرعية. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين الملائي، أبو نعيم الكوفي. قال: حدثنا أبو الأشهب وهو جعفر ابن حيان، أبو الأشهب السعدي البصري. قال: عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه إمام الجليل، أن عبيد الله ابن زياد، وعبيد الله بن زياد هذا كان أميرا على البصرة في زمان يزيد بن معاوية، بل حتى في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات معاوية وولي بعده ابنه يزيد الخلافة، بقي زياد هذا أو عبيد الله بن زياد أميرا على البصرة. يقول عن الحسن: أن عبيد الله ابن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه. ومعقل بن يسار هو المزني، وهو صحابي، هو صحابي توفي رضي الله عنه وارضاه بعد سنة 60 هجرية، وكان نازلا بالبصرة، كان نازلا بالبصرة. ولذلك في المرض الذي توفي فيه هذا الصحابي زاره هذا الأمير اللي هو عبيد الله بن زياد. يقول الراوي وهو الحسن البصري: فقال له معقل، يعني قال له الصحابي. إذن هذا الصحابي يعني قدم نصحه لهذا الأمير، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال له: راح نحدثك بحديث، وهذا الحديث ليس كلامي، ليس حديثي وليس كلامي، بل هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هو كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. قال إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول معقل ابن يسار المزني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية ما من عبد يسترعيه الله رعية يعني ما من عبد يجعله الله جل وعلا حاكما على رعية على شعب على قوم ما من عبد يسترعيه يعني يجعله راعيا وحاكما وأميرا كما هو حال عبيد الله بن زياد وأمير البصر. يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يحطها يعني لم يصنها ولم يكلأها ولم يحفظها هذا هو معنى لم يحطها بنصيحة قال إلا لم يجد رائحة الجنة يعني هذا الراعي هذا المسؤول هذا الحاكم الذي يسترعيه الله جل وعلا هذه الرعية ولا يقوم بواجبه فيها يقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يجد رائحة الجنة. ولهذا جاء في رواية للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا حرم الله عليه الجنة إلا حرم الله عليه الجنة. إذن فهذا الحديث هذا الحديث يعني يدل على يعني خطورة من يسترعيه الله جل وعلا رعية ولا يؤدي واجبه في ذلك ولا يؤدي واجبه في ذلك. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الشرح يعني بين يعني بعض ما يكون من الحاكم الظالم تجاه الرعية وهذه الأشياء تستوجب له مثل هذا الوعيد أنه لا يجد رائحة الجنة وتحرم عليه الجنة والعياذ بالله. يقول الحافظ ابن حجر في شرحه قال ويحصل ذلك بظلمه لهم بظلمه لهم. إذا أحيانا الراعي قد يظلم الرعية بظلمه لهم كيف؟ قال بأخذ أموالهم بأن يأخذ أموالهم بغير حق بأخذ أموالهم قال أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وبإهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك. إذن كل هذه الأشياء يعني تعرض الراعي الحاكم الرئيس المسؤول لمثل هذه العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا إسحاق بن منصور وهو المعروف بالكوسج إسحاق بن منصور المروزي المعروف بالكوسج قال أخبرنا حسين الجعفي وهو حسين بن علي حسين بن علي الجعفي قال زائدة وهنا كان من فروض يعني قال واحد أخر يعني فعل قال يعني لابد أن يتكرر مرتين لابد أن يتكرر مرتين وحذف يعني أحد الفعلين لأنه معلوم. يعني قال القائل الأول هو الجعفي والقائل الثاني هو زائدة، وزائدة هو زائدة ابن قدامة رحمة الله عليه الثقفي الكوفي. قال زائدة ذكره هشام، يعني هذا الحديث رواه هشام، وهو هشام بن حسان الأزدي البصري، عن الحسن وهو الحسن البصري رحمة الله عليه قال أتينا معقل بن يسار. وهذه الرواية أيضا يعني فيها فائدة مهمة تدل على أن الحسن البصري رحمة الله عليه حضر هذا المجلس. والحسن البصري يحدث عن شيء وعن قصة حضرها، وهذا مما ينفي أيضا عنه يعني تهمة ماذا يا جماعة؟ تهمة التدليس. طيب قال عن الحسن قال أتينا معقل ابن يسار نعوده، لأنه كان مريضا. قال فدخل علينا عبيد الله وهو ابن زياد أمير البصرة فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما من وال، يعني ما من حاكم ونحو ذلك، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش له. والغش طبعا هو ضد النصح، هو ضد النصح. فهذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق، يعني في الحديث السابق ماذا قال؟ قال لم يحطهم بنصيحة، يعني لم ينصحهم. والذي لا ينصحك فمعنى ذلك أنه ماذا؟ أنه يغشك. وعدم نصحه وغشه يكون بالأشياء التي ذكرها الحافظ ابن حجر والتي نقلناها آنفا. يعني الغش هنا يعني يكون بظلمه، يعني أخذ مالك وحرمانه لك من حقك إلى غير ذلك، يعني مما ذكره الحافظ. قال فيموت وهو غاش لهم. قال عليه الصلاة والسلام إلا حرم الله عليه الجنة. إذن فهذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على الوعيد الشديد الذي يتعلق بمن استرعي رعية فلم ينصح لها بل غشها والعياذ بالله قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب من شق الله عليه، قوله هنا باب من شاق، إما أن يكون ذلك من المشقة، بمعنى من أضر بالناس، يعني فعل في الناس ما يضرهم، ألحق بالناس الضرر، هذا هو الاحتمال الأول. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله هنا باب من شاق أي من المشاقة، وهي المفارقة، بمعنى المفارقة، يعني أن تكون في شقة وغيرك في شق آخر، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المعنى الأول أقرب للباب، لأن المعنى الثاني اللي هو المشاقة والمخالفة، تكون متعلقة المأمور وليس بالآمر، ليس بالحاكم، تكون متعلقة ماذا؟ بالمأمور. فالمأمور اللي هو يعني المسلم الذي يكون تحت إمرة أمير ما لا يجوز له أن يدخل معه في مشاقة وفي مخالفة بالخروج عليه ونحو ذلك. فالذي يظهر لي والله أعلم أن المعنى الأول هو الأقرب لهذا الباب، لأن هذه الأبواب كما سبق يعني عقدها الإمام البخاري رحمة الله عليه ولها تعلق بالآمر، يعني بالأمير بالحاكم بالسلطان بولي الأمر ونحو ذلك. فهو الذي يعني قد يحمل الناس على شيء يشق عليهم ويضرهم، فيكون جزاؤه من جنس العمل. يعني إذا شق على الناس في الحياة الدنيا وتصرف معهم تصرفا يحملهم بسببه على حصول مشقة لهم وضرر لهم، فالله جل وعلا يجازيه من جنس عمله. ولهذا قال: باب من شاق شق الله عليه يوم القيامة. قال: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا إسحاق الواسطي، إسحاق هذا نظن هو إسحاق ابن شاهين، أنت عارف إذا كان كش واحد عنده الشرح معه، لا أدري حتى الشرح لم يذكره، أظن هو إسحاق ابن شاهين إن لم تخني الذاكرة، يعني قرأته ونسيت أن أقيده، فيما أذكر هو إسحاق ابن شاهين الواسط. قال: حدثنا خالد، وهو خالد بن عبد الله، هو خالد بن عبد الله الواسطي. قال: عن الجريري، وهو سعيد بن إياس، سعيد بن إياس الجريري البصري. قال: عن طريح أبي تميمة، وهو طريح ابن مجالد، طريح ابن مجالد أبي تميمة البصري. قال: شهدت صفوانا وجندبا. وصفوان هذا هو صفوان ابن محرز ابن زياد البصري، هو صفوان ابن محرز ابن زياد البصري. وجندب هو جندب ابن عبد الله البجلي الصحابي المعروف المشهور، كانت وفاته رضي الله عنه بعد سنة 60 هجرية. يقول هذا الراوي اللي هو طريف أبي تميمة، يقول: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم. والأصحاب هنا هم أصحاب صفوان، هم أصحاب صفوان، وهو الضمير هنا، طيب الضمير المتصل في أصحابه يعود كما قلنا على صفوان، وأما الضمير المنفصل اللي هو يعود على من؟ على الصحابي، على الصحابي جندب ابن عبد الله البجلي. قال: شهدت صفوانا وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم. يعني جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه جعل يوصي يعني صفوان وأصحابه، جعل يوصي صفوان وأصحابه، لأن هذه الحادثة كما قال بعض الشراح يعني كانت بعد وفاة يزيد بن معاوية، بعد وفاة يزيد بن معاوية رحمة الله عليه، وبعد وفاة يزيد بن معاوية يعني كانت يعني فتنة عبد الله بن الزبير، كانت فتنة عبد الله بن الزبير مع الأمويين، مع الأمويين، وهذه الفتنة طبعا يعني كان يعني فيها اقتتال بين المسلمين ونحو ذلك، مما يعني جعل هذا الصحابي اللي هو جندب بن عبد الله يوصي يعني هؤلاء بمناسبة يعني هذه الفتنة التي يعني حدثت يعني بين المسلمين، والتي يعني أدت إلى اقتتال بعض المسلمين، فجعل جندب ابن عبد الله البجلي ينصحهم، فقالوا أي قالوا لجندب: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ يعني في هذا السياق في هذا الباب، يعني هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بحديث في هذا السياق وفي هذا الباب؟ فقال جندب رضي الله عنه: سمعته يقول، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وسنكمل قراءة يعني هذا الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. طيب، نعود لحديث جندب رضي الله عنه وارضاه. قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع، أي في الدنيا. ومعنى سمع أي عمل عملا ثم أظهره للناس، يعني من أجل أن يمدحوه وأن يثنوا عليه، وهذا ينافي طبعا الإخلاص، هذا ينافي الإخلاص. فالمسلم يعمل العمل لله، يريد به وجه الله، ويكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا يريد جزاءه وثوابه إلا من الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان الذي يعمل العمل في الدنيا ثم يسمع الناس بما عمله، يعني حتى يسمع به الناس ويطلع الناس على ذلك من أجل أن يمدحوه وأن يثنوا عليه، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا ينافي الإخلاص. والذي يسمع بما عمله في الدنيا جزاؤه من جنس العمل أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، يعني يوم القيامة. وش معنى سمع الله به؟ قال العلماء: معناه أن الله تعالى يوم القيامة سيفضحه، سيفضحه، وسيظهر الله جل وعلا للخلق نيته الفاسدة، سيظهر الله جل وعلا للخلق نية هذا الإنسان الفاسدة. إذن من سمع أي في الدنيا سمع الله به يوم القيامة. إذن هذا هو معنى هذه العبارة. قال أي قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. ومن يشاقق بمعنى أنه يحمل الناس على أمر يشق عليهم ويضرهم، وهذا يكون طبعا من المسؤول والحاكم ونحو ذلك. ولهذا كما قلت يعني أورد الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الحديث في سياق يعني هذه الأحاديث التي يعني نحن بصددها وهذه الأبواب. ومن يشاقق يعني يحمل الناس على ما يشق عليهم وعلى ما يضره. إذن ف يعني الحاكم يعني من أعظم ما يجب عليه تجاه الناس هو الرفق. الحاكم مأمور مع الناس بماذا يا جماعة؟ بالرفق، يرفق يعني به، يعني يحملهم على الأمور التي فيها رفق بالناس، ولا يحمل الناس على ما يشق عليهم إلا طبعا عند الحاجة والضرورة. مثلا الجهاد في سبيل الله لا شك أنه مشقة، أنه مشقة فيما مشقة على النفوس، ولكن لابد منه، لابد منه. إذن فالأصل كما قلنا أن الحاكم يحمل الناس على الرفق لا على المشقة، إلا فيما يعني احتاج إليه من أمر يعني فيه مشقة على الناس ولكن لابد منه كما قلنا يعني كالجهاد في سبيل الله وكالإنفاق ونحو ذلك، فيعني هذا يعني مما لابد يعني منه. طيب إذن فيقول من يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. إذن دائما شوف الجزاء من جنس العمل، أنت في هذه الدنيا تحمل الناس على ما يشق عليه وعلى ما يضرهم، فالله جل وعلا سيعاملك بذلك يوم القيامة، سيعاملك بذلك يوم القيامة، سيحاسبك الله جل وعلا حسابا يشق عليك ويعسر عليك، ستحاسب حسابا عسيرا يوم القيامة. ولهذا كما قلنا يعني الواجب هو الرفق، هذا هو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا يعني صفوان وأصحابه قالوا أوصنا، قالوا أوصنا، فقال إن أول ما يمكن من الإنسان، إن أول ما يمكن من الإنسان، لا الظاهر، فقالوا أي فقال الصحابة، يعني هذا يعني في صلب الحديث، أنا قلت قال صفوان وأصحابه، لا بل هو من قول الصحابة رضي الله عنهم، يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم، فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر والله أعلم. فقال أي فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أوصنا، فقال أي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يمتن من الإنسان بطنه، إن أول ما يمكن من الإنسان يعني بعد موته ودفنه هو بطنه، يعني الحاجة الأولى اللي تفسد من في الإنسان بعد أن يدفن هو البطن، وهذا أمر طبيعي طبعا يعني واضح، لأن البطن كما تعلمون يعني هو يعني مقر للفضلات نحو ذلك، فهو مكان يسرع إليه مال الإنتان والفساد، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. إذن هذه يعني وصية للمسلم بأن لا يأكل ماذا إلا الطيب، بأن لا يأكل ماذا إلا الطيب، كما يعني أمرت النصوص بذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه يعني نصيحة بأكل ماذا الطيبات، الإنسان يحرص على أن لا يأكل إلا الطيب ويبتعد عما حرمه الله جل وعلا، لأن هذا الجسم إخواني الكرام إذا نبت بالحرام كان مصيره إلى النار والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت، لأن الأكل اللي تأكله طبعا الجسم رهين بها، رهي تطور به، كل لحم نبت بمعنى نما من سحت أي من حرام، قال عليه الصلاة والسلام فالنار أولى به، يعني الجسم النبت من حرام مصيره يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يحرص على أن لا يأكل في هذه الحياة الدنيا إلا الطيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. ثم قال ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دمه أهراقه أي سفكه فليفعل إذا بين أيضا في هذه الجملة بأن أعظم ما ينجي الإنسان يوم القيامة، أعظم ما ينجي الإنسان يوم القيامة أن يأتي وليست يده ملطخة بدم سفكه. يعني الإنسان إذا جاء يوم القيامة بيد قد تلطخت بدم مسلم فالويل له، والعياذ بالله. لهذا جاءت يعني أحاديث ونصوص كثيرة فيها يعني وعيد، يعني في من يقتل مؤمنا، في من يسفك دم مسلم، نصوص في هذا معلومة، يعني آيات قرآنية وأحاديث، آيات قرآنية قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نصوص يعني معروف من آيات وأحاديث في وعيد من يأتي يوم القيامة وقد سفك دم أخيه المسلم، ولذلك كما قلت يعني النجاة يوم القيامة من أعظم أسبابها أن تسلم من سفك دماء المسلمين. والويل ثم الويل لمن يأتي يوم القيامة وقد تلطخت يده بدماء إخوانه المسلمين. ولهذا يعني جاء يعني في هذا الحديث ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه يعني سفكه فليفعل. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه يعني جاء في نص الحديث ومتنه كما سبق أن يعني من شق على الناس في هذه الحياة الدنيا و يعني حملهم على أمر يشق عليهم ويضرهم فإن الله جل وعلا سيعامله يوم القيامة بمثل ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. يعني في آخر هذا المجلس يعني لا بأس أن أشير يعني إلى ما يحصل في هذه الأيام في بلادنا. طبعا الآن يعني الناس يعني للوصول إلى الحكم الرئاسة، طبعا الوصول إلى الحكم الآن يمر عبر ماذا يا جماعة؟ عبر انتخابات، وهذه الانتخابات يعني يترشح لها أشخاص ليصلوا ماذا إلى الحكم والرئاسة ونحو ذلك. فالآن هذا الترشح هل يعد سؤالا للإمارة، للرئاسة، للحكم، وهذا الفعل هل هو حرص من هؤلاء على الرئاسة وعلى الحكم ونحو ذلك؟ طبعا يعني قبل أن يجاب عن هذا السؤال يعني ينبغي أن نعلم بأن هذه الطريقة يعني في انتخاب الرؤساء، يعني هي طريقة لم تأتي في الشريعة الإسلامية، بل هذه الديمقراطية الآن التي يسمونها الديمقراطية هي في الحقيقة يعني شيء استوردناه من الشرق والغرب، يعني هذا يعني أسلوب الكفار يعني في تعيين الحكام والرؤساء، هذا أسلوب يعني لم يكن عليه المسلمون، بل هذا شيء يعني استوردناه من الكفار، سواء الكفار يعني من جهة الشرق أو من جهة الغرب. ثم يعني هذه الطريقة وهذه الوسيلة يعني من الواضح أنها يعني لا تجدي نفعا، يعني تصوروا سبحان الله شيوخ أو عجائز في الجبال في الشر تروح تقولها انت اخبي على الرئيس اللي يحفك، هذه العجوزة المسكينة حياتها كامل عايشة كما يقولوا مع معيزتها، مع المعيزات تتوحى، مع الجيش تاعها، واش تفهم هذه المسكينة في السياسة وفي الرؤساء؟ واش تفهم هذه المسكينة يعني في الأشخاص، في الرؤساء، في هؤلاء المترشحين وبرامجهم وما يعدون به يعني الناس والشعب؟ طبعا الناس هذو لا شك أنهم لا يفهمون شيئا في هذا الباب، أصلا. فيعني هذه الطريقة كما قلت يعني ما هيش يعني طريقة يعني إسلامية شرعية. ولذلك الحكم يعني في الإسلام وتولية الحاكم في الإسلام لا يكون بهذه الطريقة، الحكم في الإسلام، الإنسان في الإسلام كيفاش يوصل للحكم؟ طبعا المسلمون عندهم أعيان، أعيان وجهاء، يعني كاين علماء، يعني علماء دين، علماء شرع، يعني كاين كما يقولوا يعني رؤساء قبائل ونحو ذلك، يعني في الإسلام يجتمع هؤلاء والذين يسمون يعني في الفقه الإسلامي بأهل الحل والعقد، يعني هؤلاء هم الذين يجتمعون ويختارون من الكفاءات من يناسب ليكون حاكما على الناس، سلطانا على الناس، أميرا على الناس، هذه هي يعني الطريقة الشرعية. ولكن انت تدير انتخابات، اول الانتخابات هذه شحال تكلف يا جماعه؟ ملايير الدنانير يا جماعه. تصوروا فقط الاستمارات هذوك اللي طبعوهم، اللي يمدوهم المترشحين باش يوقعوهم، شحال الاستمارات وزعت يا جماعه؟ على بالكم شحال؟ 10 ملايين استمارة، 10 ملايين ورقة، يعني هذه غير في الورق اللي داوهم باش كما يقولوا يعمروهم هؤلاء، يعني اموال يعني تبذر بملايين الدنانير، بل بالمليارات. ثم يقال للشعب الذي كثير منه يعني هو في الحقيقه من شيوخ والعجائز والامين وغير ذلك، يعني انتخبوا رئيسكم واختاروا رئيسكم، ثم يعني يتغنون يعني بمثل يعني هذه الديمقراطية المزيفة. فنقول يعني الأصل أن هذه العملية من حيث الأصل يعني ليست يعني عملية شرعية لا توافق يعني الشرع وما كان عليه يعني الناس يعني في القرون المفضلة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق مش طلع يعني ما طلع بالانتخابات كان انتخابات ولا هم يعزلون اختاره أعيان الصحابة رضي الله عنهم وارهم اختاروا أبا بكر الصديق. وهكذا يعني عمر رضي الله عنه وعثمان يعني هؤلاء بوشتر قلعوا بانتخابات ديمقراطية وغير ذلك لا أبدا وإنما يختارهم كما قلنا يعني أعيان الناس يعني من علماء وفقهاء ووجهاء وشيوخ يعني قبائل وعشائر ونحو ذلك. ولهذا كما قلت يعني هذا هو يعني أصل هذه العملية. ولهذا من مفاسد هذه العملية أنها تضطر الناس إلى أن يترشح. أنت باش دير انتخابات يعني لازم الناس تترشح وهذا الترشح أصلا كما قلنا منهي عنه في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نولي على هذا الأمر أحدا سأله ولا حرص عليه. وهذا المترشح لا شك أنه يسأل ويحرص أشد الحرص على أن يصل إلى الحكم كيف لا وهو يجري حملة انتخابية لمدة شهر تقريبا البلاد كامل هذا يدور شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ومن بعد الحملات هذه يا جماعة ما هيش بطل كان يعني هؤلاء تعطى لهم ميزانية من ناقب الدولة راهي ملايير ثاني تصرف يعني في هذه الحملات. المهم كما يقولوا العملية كلها يعني مبنية يعني على أمور يعني باطلة وأمور مخالفة للشرع. ولذلك في النهاية يعني لا نستغرب إذا يعني تولى على المسلمين من ليس بأهل لهذه الولاية ولهذه الإمارة ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.